تفسير الآية 157 من سورة الأنعام، يقول تعالى: أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. أي هذا بيان لنوع آخر من مراوغاتهم وحججهم الضعيفة غير المقبولة التي كانوا سيتحججون بها وهم يفعلون السوء لو لم ينزل القرآن الكريم، وذلك حتى لا يسلموا ويستمروا في سوءهم، أي ومن حكم إنزاله كذلك حتى لا تقولوا أيضا أنتم ومن يتشبه بكم لو أننا أنزل علينا الكتاب كما أنزل على الذين من قبلنا لكنا أهدى منهم، أي أكثر هداية منهم، أي أكثر استقامة على طريق الإسلام وعملا بكل أخلاقه، وأسرع وأشد استجابة له منهم، حيث هم يستجيبون لكن ليس بصورة تامة مستمرة وليس كلهم، بينما نحن سنكون أفضل منهم لأننا سنستجيب كلنا تماما ودائما. قوله تعالى: فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، أي هذا رد قاطع حاسم مانع لأي حجة، أي لا تتحججوا بأي صورة، لا حجة لكم على عصيانكم بعد نزول القرآن، ولا محل لقولكم هذا، فقد جاءكم بينة من ربكم وهي القرآن العظيم الذي جاء به لكم وللناس جميعا رسولكم الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يبين لكم أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة، والذي هو هدى ورحمة أي هاد أي مرشد، وفيه هدى أي إرشاد لتمام الخير والسعادة في الدارين، وبالتالي فهو رحمة من الله أي سعادة تامة فيهما تتحقق لمن صدق به وعمل بكل أخلاقه. قوله تعالى: فمن أظلم ممن كذب بآيات الله، أي وإذا كان الأمر كذلك فلا أحد بالتالي إذن أشد ظلما وأعظم عقوبة من الذي كذب ولم يصدق بآيات الله، سواء أكانت آيات في الكون حوله أم آيات في كتب تتلى عليه فيها أخلاقيات وتشريعات تنظم حياته على أكمل وأسعد وجه، أم معجزات على يد الرسل لتأكيد صدقهم، ولم يصدق بالبعث أي إحيائه بعد موته لملاقاة ربه في الحياة الآخرة حيث الحساب والعقاب والجنة والنار